بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، عندنا اليوم حديث عظيم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وقد اشتمل هذا الحديث على مراتب الدين. حديث ابن عمر لما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة الشاة يتطاولون في البنيان. ثم لما ولى سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من هذا؟ وهم لا يعرفونه، لا يعرفوا منا أحد. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا الحديث اشتمل على مراتب الدين: الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. هذه المراتب الثلاث، ولا شك أن كل واحد منها يحتاج إلى تأمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام، الإسلام أصلا هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا هو الأصل في الإسلام، وهو دين الله الحق. ولكن هذه التي فسر بها الإسلام هي الأمور الظاهرة، والإسلام والإيمان يقول العلماء: إن اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع، بمعنى أنهما إذا ذكر في مقام واحد فقد يكون لهذا دلالة ولهذا دلالة. وهنا أطلق الإسلام على الأمور الظاهرة، وأطلق الإيمان على الأمور الباطنة، وقد يطلق هذا على هذا إذا افترق. فقال له: أخبرني عن الإسلام. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام، وردت في الحديث الذي يأتي بعد ذلك: وبني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فهذه أركان الإسلام. أعظم هذه الأركان الشهادتان، وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله، ولا يكفي هذا حتى يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جعلهما ركنا واحدا. وبني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم علم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به لم ينفعه ذلك، لأنه لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. فأعظمها الشهادتان، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ومعنى ذلك أن كل ما عبد من دون الله فهو باطل، فهو باطل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي لا يشركون به شيئا. وهذه الكلمة اتفق عليها جميع الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهو معنى لا إله إلا الله، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فكل ما عبد من دون الله فهو باطل. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فكل ما عبد من دون الله فهو باطل، عبادته باطلة كائنا من كان، عبادته باطلة، حتى ولو كان ملكا أو نبيا، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو رجلا صالحا، لا يجوز له، لا يجوز لأحد أن يعبده من دون الله عز وجل. وأصل هذا التوحيد إنما ينشأ بعد العلم وبعد التعظيم لحق الله عز وجل. أي يشركون ما لا يخلق شيئا هم يخلقون، يعني كيف تشرك ما لا يستطيع أن يخلق شيئا؟ فالذي يستحق العبادة هو الخالق وحده سبحانه. وإنه لمن سفه العقول أن يلجأ الإنسان إلى مخلوق يرجوه ويدعوه ويسأله من دون الله عز وجل. هذا ليس فقط أنه إشراك بالله عز وجل فحسب، بل هو يدل على سفه في العقول أن تلجأ إلى غير خالقها. المشركون كانوا يشركون بالله عز وجل ولا يعبدونه ويعبدون غيره معه، لكن إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأن هذا التوحيد الذي هو توحيد الألوهية وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة إنما ينشأ أصلا إذا عرف الإنسان توحيد الربوبية، إذا علم أن الله هو ربه وهو خالقه وهو رازقه وهو مدبر أمره، وأنه لا أحد يستطيع أن يرزقه، ولا أحد يستطيع أن يخلقه، ولا أحد يستطيع أن يدبر أمره إلا الله، فينشأ من هذا أنه هو الذي يستحق العبادة وحده سبحانه دون سواه. ولهذا قال الله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ الذي لا يخلق لا يستحق العبادة. الناس يعني قد لا تجد شخصا يصلي لشخص، لكن ربما تجد أمورا أخرى هي عبادة، الصلاة عبادة، والصيام عبادة، والحج عبادة، والذبح عبادة، والدعاء عبادة. قد لا تجد شخصا يصلي يقول أنا أصلي للقبر الفلاني، لا، لكن تجد يذبح للقبر الفلاني، هذه عبادة صرفها لغير الله. وكل من صرف عبادة لغير الله فقد أشرك، كل من صرف عبادة لغير الله فقد أشرك. من ذهب إلى صاحب قبر ودعاه ورجاه وأن يكشف الكروبات وأن يزيل الهموم وأن يشفي المرضى، هذا دعاه من دون الله عز وجل. ومن ذبح له ومن طاف بقبره هذا أشرك بالله عز وجل. وهذا هو الشرك، أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل. وعاب الله، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ كيف يكون هذا في العقول؟ الذي لا يخلق لا يستطيع أن يفعل شيئا. إذن أولها أن تشهد أن لا إله إلا الله. كلنا بحمد الله نشهد أن لا إله إلا الله، ولكن هل رعينا هذه الكلمة حق رعايتها؟ من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. انظر، أدخله الله الجنة، هذا هو التوحيد. وأي مناقضة لهذا التوحيد فإنها هلاك للإنسان. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. انظر، انظر هذا الهول، الهول هول عظيم. يشرك بالله عز وجل. ليست المسألة هي مسألة فئة تقول بالتوحيد وفئة لا تقول بالتوحيد، لا، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه آيات القرآن. ليست المسألة هي اختلاف في الفهم والاجتهاد، لا، هذه آيات صريحة واضحة بينة جلية، لا يجوز للإنسان أن يخالفها بحال. إذا رأى الإنسان من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حرام عليه الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ضلالا بعيدا. لا يغفر الله عز وجل لمن مات على الشرك، بنص القرآن، بنص القرآن لا يغفر أن يشرك به بحال من الأحوال. يموت الإنسان وقد ذبح لقبر أو ذبح لولي أو طاف بقبر أو رجا وليا أو رجا قبرا، كل هذا ضياع، ضياع. وما الفائدة التي تعود عليه؟ نعم، هناك أناس ظلمة فجرة ضلال يدعون الناس إلى مثل هذا، يقول صاحب القبر الفلاني دعا فلان وحصل له كذا وكذا، وصاحب فلان صار له كذا، فيغرون البسطاء من الناس، فتجد الناس تنهال على هذا القبر. لكن ادعوا الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رب العالمين الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يدعوك، يطلب منك أن تدعوه. فقال ربكم ادعوني، ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ليس في هذا الدين استغلال، ليس في هذا الدين استغلال لأحد، استغلك تدفع فلوس حتى يعطيك نفع معين لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وأنت على فراشك وأنت في بيتك في ظلمة الليل تسأل الله عز وجل وتدعو الله والله يسمع دعاءك، والله عز وجل الكريم الرحيم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، إما أن يستجيب لك في الحال، وإما أن يدفع عنك من الضر مثلها، وإما أن يدخرها لك إلى يوم القيامة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فإذا كان ثم تقصير فإنه منا، نحن الذين ما دعونا ربنا، نحن الذين ما سألنا الله عز وجل الذي يعطي سبحانه، الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. إذا كان ثم تقصير فهو من أنفسنا، أما ربنا الكريم الرحيم كيف لا نسأله؟ كيف ألا يستحي الإنسان أن يذهب إلى قبر إنسان أيا كان هذا الإنسان، سواء كان صالحا نبيا مهما كان، فإنه لا يملك لك شيئا. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، هو يقول هذا صلى الله عليه وسلم ويبين هذا. ولما حتى الصحابة يعني في أمر بسيط لما قالوا ما شاء الله وشئت، غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه هو طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، هذا حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هو الغلو. الغلو فيه صلى الله عليه وسلم يكرهه ويكره من غلا فيه صلى الله عليه وسلم. الحب الشرعي أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، الذي أكرمنا الله برسالته بأن كنا خير أمة أخرجت للناس. حب الرسول أن نطيعه فيما أمر وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن نصدقه في كل ما أخبره والصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. إذن أيها الأحبة، حين نردد هذه الكلمة كلمة الشهادة ليست مجرد كلمة تقال، لكنها كلمة يجب أن نقولها وأن نعتقد ما دلت عليه. فمن قال لا إله إلا الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله ثم ذهب إلى قبر يسأل صاحبه أو يطوف به أو يذبح له، فقد ناقض هذه الكلمة العظيمة وما وفى بحقها. وهذه الكلمة كما قلنا هي ليست كلمة تقال، مجرد كلمة تقال، بل كلمة لها شروط، وذكرنا هذا سابقا لكن لا مانع من التكرار في مثل هذا. وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. فاعلم العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لابد. واحد يقول لا إله إلا الله ما أعرف معناها، لابد من العلم بمعناها، لأنك إذا كنت لا تعرف المعنى كيف تعمل بهذه الكلمة وكيف تراعي حق لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أهل العلم وكل من قال لا إله إلا الله لا بد أن يعرف حقيقتها، لا بد أن يعرف معناها، واليقين أن يقولها غير شاك فيها، ما يقول هذه الكلمة هو على تردد، اليقين يجزم أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يستحق أحد العبادة من دون الله عز وجل. وقد ورد في الحديث أنه من قال غير شاك فيها دخل الجنة، غير شاك، والقبول والانقياد. الله حكى عن المشركين أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ما يقبلونها، وهذا يدلك على أنهم يعرفون معناها. يا كلمة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. أمرت أن أقاتل الناس، فالمشركون يعلمون أنهم لو قالوا لا إله إلا الله يعني لا يجوز لهم أن يعبدوا اللات ولا مناه ولا غيرها من أصنامهم، فلهذا أبوا أن يقولوها. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لعمه أبي طالب الذي كان يرعى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته، ولكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته، قال يا عم يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل هذه الكلمة حتى تكون لك حجة عند الله عز وجل، أحاج لك بها عند الله. وكان المشركون كبار المشركين كانوا من حوله، قال تترك ملة عبد المطلب وتعود إلى دين محمد أو كما قالوا له، فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، آخر ما قال أنه على الشرك. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم، حزن النبي صلى الله عليه وسلم، عمه الذي كان يرعاه يموت على الشرك، ولكن جاءت التسلية إنك لا تهدي من أحببت، الهداية ليست بأيدي الناس. أبناء الرسل كما حصل مع ابن نوح وغيره، لما أرادوا لم يسلموا ولم يؤمنوا ما نفعهم قربهم من الأنبياء، ولا ينفع الإنسان قربه من الصالحين إذا لم يهتد. إذن هذه الكلمة المشركون لم يقولوها لأنهم يعلم أنه إذا قالها التزم بأمر عظيم، العلم واليقين والقبول والانقياد والتسليم لما دلت عليه هذه الكلمة، وأن يقولها صادقا من قلبه، من قال صادقا خالصا من قلبه، لأن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله ظاهرا ولكن ليسوا صادقين، كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في الظاهر من جملة المسلمين ولكن ما قالوها صادقين بل قالوها كذبا، نظروا إلى المصلحة الدنيوية منها، يعني يريدون أن يعصموا دماءهم وأموالهم من القتل فقالوا لا إله إلا الله، فحصل لهم هذا الأمر الدنيوي وعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بحسبه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لحذيفة أسماءهم أسماء المنافقين واحدا واحدا، فهم معلومون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما قالوا ليخرجن الأعز من الأذل، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بنفاقهم وقالوا دعنا نضرب عنق ابن سلول، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن الناس لا يعلمون حقيقة الأمر فيقولون محمد يقتل أصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر ووكل أمرهم إلى الله عز وجل. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هذا حالهم. وإذا قرأت في سورة التوبة وهي الكاشفة الفاضحة لهم وجدت الله عز وجل بين ووضح في هذه السورة صفات المنافقين، ومنهم من كذا ومنهم كذا ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ويبين الله عز وجل صفاتهم حتى كأنك تراهم، وهم وإن غابوا بأشخاصهم وتغيرت أشخاصهم من زمن لآخر لكن هذه الصفات هي موجودة في كل زمان وفي كل أمة، لكن يظهر النفاق إذا قوي الإسلام، إذا ضعف الإسلام ما في داعي للنفاق، يكشرون عن أنيابهم مباشرة، ولهذا مكة ليس فيها منافقون، مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت العداوة ظاهرة، فالذي يريد أن يعادي محمد صلى الله عليه وسلم أو يعادي الإسلام يصرح، لكن في المدينة لما قوي المسلمون وأعز الله دينه بدأ هؤلاء في الظاهر أنهم مسلمون وفي الباطن يكيدون للإسلام والمسلمين ويكيدون لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن الصدق والإخلاص أن يقولها خالصا من قلبه، والمحبة للا إله إلا الله ولأهل لا إله إلا الله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إذن هذه هي الأمر، هذه شروط لا إله إلا الله، فمن جاء بهذه الشروط كاملة فليبشر. ولذا قال بعضهم لا إله إلا الله مفتاح الجنة، قال نعم مفتاح الجنة، ولكن هل رأيت مفتاحا يفتح بغير أسنان؟ مفتاح لا إله إلا الله الجنة، وهذه لها شروط، لا يقول الإنسان قلت لا إله إلا الله ولا يضرني معصية بعد ذلك، لا، أنت قلت لا إله إلا الله حافظ على هذه الكلمة أن تقوم بواجبها من الأقوال والاعتقادات والأقوال والأعمال حتى تنجو من عذاب الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة إذا كان هذا هو آخر الكلام. ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بهذه الكلمة، وأن يجعلنا ممن رعاها حق رعايتها وحافظ عليها بشروطها وصانها من كل ما يناقضها أو يخدشها. ثم قال إذن هذه الركن الأول أن تشهد أن لا إله إلا الله، وعرفت ما معنى هذه الشهادة العظيمة، وأن تشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تشهد أن محمد الرسول، أن الله اصطفاه برسالته، بل جعل رسالته صلى الله عليه وسلم خاتمة لجميع الرسالات، بل إن الله عز وجل زاده اصطفاء على هذا فأرسله للناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة إلى عربهم وعجمهم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق. ثم إن الله عز وجل زاده اصطفاء بأن جعل أمته خير أمة أخرجت للناس، فالواجب علينا أن نؤمن بذلك، أن نشهد أن محمدا رسول الله، رسول الله. وفي الحديث الآخر قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله. قال العلماء جمع له بين مقامين، مقام العبودية ومقام الرسالة. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله ليس بإله، عبد لله عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. انظر حتى العلماء ذكروا مواضع، في مواضع الإسراء، مواضع تنزيل القرآن، نزول الوحي، أن الله وصفه بالعبودية في هذه المقامات، وصفه بالعبودية. سبحان الذي أسرى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. انظر كيف وصفه الله في هذه المقامات الشريفة بالعبودية. ولذا قال العلماء إن العبودية على قسمين، عبودية عامة كل الناس عبد لله عز وجل، عبيد لله عز وجل، كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عبيد لله عز وجل. هذه العبودية يدخل فيها المسلم والكافر، كل الناس عبيد لله عز وجل. وعبودية تشريف وتكريم، هذه التي ذكرت في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وعباد الرحمن، هناك عباد الرحمن كثير، لكن هنا ذكروا في مقام التشريف، الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه عبودية تشريف، فالرسول صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل ليس بإله، ولا يجوز أن يصرف له شيء من خصوصيات الألوهية. يعني بعضهم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف قد تصل إلى حد أوصاف الألوهية، يعني مثلا يا سيدي يا رسول الله يا أملي، أيش كذا، ما لي سواك من ألوذ به، عند حدوث الحادث العممي. يعني رفع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه مبالغات وتصل أحيانا إلى الكفر والشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني، يعني لا تمدح الرسول صلى الله عليه وسلم بإطراء، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هو رضي صلى الله عليه وسلم بهذا، والله وصفه بهذا. فهذه المبالغات تخرج حتى عن دلالة القرآن، وقد توقع الإنسان في الشرك بالله عز وجل إذا صرف الإنسان شيئا من صفات الله أو ما يختص بالألوهية للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا إشراك بالله، أشركت مع الله غيره فيما يختص به سبحانه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، ورسول الحق أرسله الله، اصطفاه الله برسالاته، وعظمه الله عز وجل وأعلى شأنه ومكانه، وجعله خاتما لأنبيائه ورسله، ويجب أن يطاع فلا يعصى صلى الله عليه وسلم. فكلامه صدق، فهو الصادق المصدوق. هذا إذن نقول، لما نقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونوقر صلى الله عليه وسلم، وأن نحترم أمره، وأن ندافع عن دينه بما نملك، وأن نحبه صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبة النفس ومحبة الولد ومحبة الوالد ومحبة الناس أجمعين. يقول لما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، قال عمر أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، كأنه يقول ذلك ممازحا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال والله لا يا عمر، قال والله لأنت أحب إلي من نفسي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الآن يا عمر أنت أحب إلي من نفسي، وهذا أمر باطل لا يعلمه أحد، لكن تظهر آثاره حين تتعارض رغبات الإنسان وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن قدم أمر الرسول ودينه وشرعه على رغبات نفسه فهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه، ومن قدم ما جاء به الرسول على محبة ولده ورغباته ووالده والخلق أجمعين فهذا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. كلنا ندعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فحتى محبة الله عز وجل لا تحصل إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو معنى الشهادتين. أسأل المولى جلت قدرته أن يحفظنا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وسنواصل إن شاء الله تعالى الحديث عن بقية الأركان في الدروس القادمة بإذن الله تعالى. نعم. يعني العذر بالجهل هي مسألة ليست سهلة حقيقة، والكلام فيها يعني ليس سهلا، يقول إنسان يعذر أو لا يعذر. لكن من كان في بلاد الإسلام والدين فيها ظاهر وواضح فهذا في ظاهر الأمر والله أعلم أنه غير معذور. يعني هذا الإنسان الذي الجهل العذر بالجهل في مكان لم يظهر فيه الإسلام أصلا ولا يعرف ولا وليس هناك من يبلغ دين الله عز وجل، أما في بلد اشتهر فيه الإسلام وظهر وهذا واضح في القرآن. يعني في أمور قد تكون خفية وفي أمور ظاهرة، فالأمور الظاهرة الواضحة البينة التي يعلمها كل أحد فالظاهر والله أعلم أن الإنسان لا يعذر فيها. نعم. أما كونه مات يعني في ظاهر الأمر فهو هذا إشراك لا شك. ها؟ أما العذر فأنا أقول بصفة عامة القاعدة ها؟ أما الأشخاص يعني حتى من منهج أهل السنة